السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم ولقاء إيماني متجدد مع أسماء الله الحسنى. أسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا، وأسأل الله جل في علاه أن يعفو عن تقصيرنا، وأسأل الله جل في علاه أن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن يرزقنا الشهادة، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحب في بداية الدرس أزف إليكم بعض البشارات يا جماعة، والله أزف إليكم بعض البشارات بخصوص القضية الفلسطينية اللي هي حديث الساعة، اللي هي الشغل الشاغل لكل مسلم وكل مؤمن محب للأقصى ومحب للجهاد ومحب لإخوانه ومحب للإسلام حب صادق وحب حقيقي. إن بشريات النصر، بشريات النصر واضحة وجلية وبتظهر لنا يوم بعد يوم. المقاومة الفلسطينية نصبت كمين للعدو الصهيوني بفضل ربنا، وقتلت منه 20 جندي إسرائيلي في كمين واحد، والنهاردة عدد لا بأس به من الدبابات تم ضربها في أماكن متعددة في قطاع غزة، لدرجة ان الجيش الصهيوني والعدو المغتصب للأرض المقدسة اضطر ان هو يطلع جزء من الدبابات اللي كانت خارج الخدمة وكانت متكهنة من كتر اصطياد الدبابات ووقوع الدبابات بتاعته في قبضة المقاومة. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والله الذي لا إله غيره نصر ربنا قريب، والله الذي لا إله غيره ربنا مجيب، والله الذي لا إله غيره ربنا نصير، والله الذي لا إله غيره ربنا جبار وعزيز ومنتقم جل في علاه. وإحنا الفترة دي ودروسنا في هذه الفترة بنتكلم عن الأسماء والصفات، عن أسماء الله الحسنى بنية تقوية الإيمان، لأن أكتر حاجة تقوي الإيمان هي معرفة ربنا، وأكتر حاجة الأمة محتاجاها دلوقتي تقوية الإيمان، عشان ربنا وعد وقال لنا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فعايزين نقوي الإيمان ونكتر المؤمنين حتى يأتي النصر. أي حد محروق على شكل الأطفال في فلسطين وغزة لازم يشتغل على إيمان أولاده، علشان يرجعوا لنا الأقصى، وعلشان يخرجوا اليهود من فلسطين. أي واحدة حزينة على حال أهلنا في فلسطين ما تحزنيش عليهم، لأن ربنا بيصطفيهم وبيجتبيهم وبيختارهم شهداء. احزني على حالنا، على حالنا إحنا، والله إحنا اللي يتحزن علينا، وإحنا اللي يتزعل علينا، وإحنا اللي يتخاف علينا من موقفنا يوم القيامة. فبنتكلم عن أسماء الله الحسنى بنية تقوية الإيمان عشان النصر يجي. بنتكلم عن أسماء الله الحسنى بنية نصرة إخواننا في فلسطين، بنية معرفة ربنا أكتر، بنية الدعوة إلى الله. لأن أول حاجة الداعي بيتكلم فيها مع اللي حواليه الكلام عن ربنا وعن أسماء ربنا وعن عظمة ربنا وعن رحمة ربنا وعن قرب ربنا وعن إحاطة ربنا وعن علم ربنا سبحانه وتعالى. فخدوا معايا النوايا دي في الدرس لو سمحت يا جماعة. ربنا مطلع دلوقتي على قلوبنا، ربنا مطلع على قلوبنا، احنا حاضرين ليه وقاعدين ليه وعايزين من القعدة دي ايه؟ فخدوا معايا النية دي، خدوا معايا نية نصرة المسلمين، خدوا معايا نية تقوية الإيمان، خدوا معايا نية إن احنا نعتذر لربنا سبحانه وتعالى ونقول له يا رب احنا بنحاول، والله لو بإيدينا نطلع على غزة لكنا طلعنا، ولكن ربنا يعفو عن تقصيرنا ويأذن لينا بالجهاد وبالشهادة. خدوا نية إن الثواب الجلسة يبقى في ميزان حسنات والدي رحمة الله عليه ووالدتك وأمواتنا جميعا. خدوا نية إن دعائنا في الجلسة يكون سبب لنصرة أهلنا في فلسطين. وإحنا بنتكلم عن الأسماء والصفات بنربط كل اسم بالأحداث بتاعة الأقصى، لأن هي أهم حدث. ما ينفعش في وجهة نظري، ما ينفعش درس دين أو أي كلام في الفترة دي عن حاجة غير الأقصى وعن كيفية النصرة. واتكلمنا الحمد لله بفضل ربنا في كذا درس فات على أسباب النصرة وكيف ننصر إخواننا، وقلنا الدعاء سلاح قوي لما اتكلمنا عن اسم الله المجيب، وقلنا المقاطعة سلاح قوي، والحمد لله المقاطعة جايبة نتائج كويسة قوي يا جماعة، والله المقاطعة جايبة نتائج هايلة، والله المقاطعة جايبة نتائج عظيمة، استمروا في المقاطعة. وقلنا تقوية الإيمان والدعاء والمقاطعة والجهاد بالمال والتبرع، لو لسه ما تبرعتش لغزة يبقى في مشكلة، لو لسه ما طلعتيش من فلوسك وخليتي أولادك يجمعوا من مصروفهم ويروحوا يتبرعوا لأهل فلسطين يبقى في مشكلة. وقلنا وحدة الأمة، وقلنا تربية الأجيال ونشر القضية، قلنا دي كلها من الأسباب اللي لازم ننصر بها إخواننا، وده أقل القليل. والله يا جماعة أوعى يا جماعة يكون حد لسه مش بيقاطع، أوعى يكون حد لسه بيشتري بيبسي أو ميريندا أو ماكدونالدز أو شيبسي أو تيشيرت أمريكي أو جزمة أو ساعة أو موبايل أو عربية أو مدرسة أمريكية، تبقى مصيبة، تبقى مصيبة لو لسه في ناس أولادها في مدارس أمريكية، يبقى أنت لسه ما فهمتش الرسالة، يبقى إحنا في خطر يا جماعة. يبقى إحنا مستنين إيه؟ مستنين إيه؟ مستنين يحصل فينا زي ما بيحصل في فلسطين، مستنين الدور يجي علينا؟ لسه عندنا عقدة الخواجة؟ لسه معرفناش أهمية القرآن؟ لسه ما سحبناش ملفات أولادنا من المدارس العادية وقدمناها في مدارس إيمانية قرآنية دينية؟ لو كل الرسائل الربانية اللي حوالينا في الفترة الحالية مش ظاهرة، يبقى في مشكلة في حياتنا، يبقى في مشكلة في البصيرة وفي إدراكنا لخطورة الموقف اللي حوالينا. هنسأل أمام الله يوم القيامة يا جماعة، والله هنسأل. وقفوهم إنهم مسؤولون، كلنا هنسأل، الحكام المسلمين هيسألوا، الشعوب المسلمة هتسأل، كله هيسأل أمام الله جل في علاه. يعني اشغل نفسك واشغلي نفسك، هتقولي لربنا ايه؟ هتقولي لربنا ايه لما يسألك ويقولك عملتي ايه لإخوانك وأخواتك في فلسطين عشان تنصريهم؟ هتقولي لربنا ايه؟ تعالوا نفكر في إجابة للسؤال ده يا جماعة. يا ترى يا جماعة سامعيني كويس ولا الصوت فيه حاجة؟ يا ريت لو سامعيني يبقى صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام عشان اطمن ان الصوت واضح. خلاص، تعالوا نحضر إجابة، تعالوا نحضر إجابة خلاص للسؤال ده، تعالوا نحضر إجابة لما ربنا يسألنا انت عملتي ايه للأقصى، هتقولي له ايه؟ هتقولي له ايه؟ انا لما ربنا يسألني احنا هنتسأل زي ما هنتسأل عن الصلاة وهنتسأل عن القرآن، وهنتسأل عن الزكاة، صح؟ وهنتسأل عن أولادنا وتربيتنا لأولادنا، هنتسأل عن الأقصى. طب هقول لربنا إيه؟ بجد يا جماعة والله، هقول لربنا إيه؟ هتقولي لربنا إيه؟ هل هنلاقي عذر؟ هنلاقي حجة؟ هل إحنا جايبين آخرنا؟ إحنا، أنا بتكلم عن نفسي، أنا مش جايب آخري. أنا مش جايب آخري. هل جايب آخرك في الدعاء؟ هل جايب آخرك في الدعاء؟ هل جايب آخرك في التبرع والإنفاق والجهاد بالمال؟ هل جايب آخرك في تحقيق الإيمان في قلبك وقلوب أولادك وقلوب اللي حواليك؟ هل جايب آخرك؟ فاهمين قصدي؟ عايز أقول يا جماعة، لازم نجيب آخرنا، يعني لازم نعمل أقصى ما عندنا. هل بنقيم الليل ونقنط في الصلوات ونعيط لإخواننا؟ هل بننشر القضية ونربي الأجيال؟ هل بنتبرع بأفضل ما عندنا من مال ومن مساعدات عينية وطبية؟ هل إحنا راضين عن أدائنا؟ ده سؤال مهم أوي يا جماعة. فأسأل الله أن ربنا يرفع الغمة وينصر إخواننا ويستعملنا ولا يستبدلنا. الواحد خايف من الاستبدال والله يا جماعة، الواحد خايف من الاستبدال. ربنا يستعملنا ولا يستبدلنا. الناس اللي بتقول المساعدات مش بتوصل، لا يا جماعة، لا، المعلومة دي مش صح. في مساعدات بتوصل، واحنا علينا نتبرع. احنا عايزين نتفق على الحتة دي، احنا علينا نتبرع للجهات اللي موثوق فيها قدر المستطاع، ووصولها دي بتاعت ربنا. بس مش عايزين نقف محلك سر ونقول المساعدات مش بتوصل، لا، المساعدات بتوصل بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وإن كان جزء منها بيوصل وجزء بيتأخر عبال ما يوصل وجزء تالت مش بيوصل. بس طلعي طلعي، انت عليك الجهد والإنفاق وربنا عليه القبول. بس ما تقوليش المساعدات مش بتوصل فمش هتبرع. لا، مين قالك انها مش بتوصل؟ انا شفت بعيني مساعدات بتوصل، وجات لي صور من جوه لحاجات، حاجات طالعة من مصر بفضل الله. والله جات لي صور من حاجات طالعة من جمعية رسالة الخيرية جوه، يعني جوه فلسطين. جات لي صور لحاجات وصلت لهم مكتوب عليها جمعية رسالة الخيرية والهلال الأحمر ولجنة الإغاثة بتاعت نقابة الأطباء وجهات تانية. لا لا، يعني لازم نعمل اللي علينا يا جماعة، لازم نجيب آخرنا. يعني لو أنا هتبرع بحاجة وفي احتمال 10% إنها توصل وتسعين ما توصلش، لازم أتبرع. لو في 1% احتمال، لأن ده أقل القليل، ده أقل. وفي خير جاي والله للأمة يا جماعة. كنا اتكلمنا في المرات اللي فاتت عن اسم الله المجيب، وقلنا ده سلاح من أقوى الأسلحة، والله ربنا بيستجيب، وإلا ما كانش يبقى في نصرة للمقاومة لحد دلوقتي. يا جماعة يا جماعة، بشهادة المراسلين الأجانب، في جرحى وقتلى كتير وفي جثث كتير للجنود الإسرائيليين، خلاص كده لم يعلن عنها. والله في نصر يا جماعة موجود، لولا دعاء حضرتك ودعاء كتير من المخلصين والمحبين والصادقين ما كانش يبقى فيه ثبات للمقاومة لحد دلوقتي. بمقاييس الدنيا، واحنا كمؤمنين مش بنتعامل بمقاييس الدنيا، ولكن بمقاييس الدنيا، لا، أمريكا وإسرائيل أقوى بكتير من المقاومة، ولكن الحسبة مش كده. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فالحسبة لها اعتبارات تانية. الحسبة حسبة زي غزوة بدر، زي حسبة القادسية وحسبة اليرموك، لا الحسبة. فلولا الدعاء يا جماعة، فاتكلمنا عن اسم الله المجيب، اتكلمنا عن اسم الله النصير. ربنا بينصر بأهون الأسباب وبدون أسباب وبضد الأسباب، وشايفينه بعينينا دلوقتي. والله أسماء ربنا بتتجلى لنا في هذه الأيام. واتكلمنا المرة اللي فاتت عن اسم الله الجبار، والنهاردة بنتكلم عن اسم مهم قوي. خلاص، عايزكم كده ايه، تحذروا تفذروا معايا كده، ايه الاسم اللي الأمة محتاجاه في الأيام دي؟ إيه الاسم اللي محتاجين نتعبد لربنا بيه قوي ونطبقه قوي علشان ربنا يرفع البلاء عن الأمة؟ إيه الاسم وإيه العبادة اللي متعلقة بالاسم لو صدقنا فيها يرفع البلاء؟ خلاص، فإيه الاسم اللي احنا محتاجينه لما بنعيش بيه ونطبقه ربنا بيفرح بينا؟ ايه الاسم اللي بيصنع الابطال والعظماء؟ خلاص، اسم الله النصير صح، بس اتكلمنا عنه قبل كده. اسم الله المجيب صح، بس اتكلمنا عنه قبل كده. ايه الاسم اللي لما نتعبد لربنا بيه ربنا يرفع البلاء عن اي مبتلى؟ يرفع البلاء بايه؟ حد عارف؟ ايه الاسم اللي ربنا يفرح بينا لما نتعبد بيه؟ ايه العبادة اللي تفرح ربنا سبحانه وتعالى؟ ايه العبادة اللي تصنع من انسان عادي بطل كبير؟ ايه العبادة اللي تصنع من انسان عادي بطل كبير؟ بسم الله بسم الله. ايه الاسم، نأسف لو كان حصل انقطاع في الارسال، لكن يا رب تكونوا سامعيني. خلاص، لو سامعيني صلوا على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. فكنا بنقول ايه الاسم اللي يصنع من انسان عادي يصنع منه بطل كبير؟ سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، هغششكم الاسم لما اقول لكم المقولة دي، قال مقولة الأمة محتاجاها قوي دلوقتي. قال ايه؟ قال ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. يبقى اسم الله، ايوه الله يفتح عليكم، اسم الله التواب. ايوه يا جماعه، ايوه، يبقى اسم الله التواب. احسنتم، ربنا يبارك فيكم يا رب. يبقى الامه محتاجه قوي، وانا وحضرتك واولادنا محتاجين لتوبه صادقه من القلب، توبه، توبه لذنوبنا الكتير، توبه من تقصيرنا في حق اخواننا، توبة من تقصيرنا في الدعوة ونشر القضية، توبة من عدم اهتمامنا بتربية أولادنا على الشهادة وعلى التضحية وعلى قيمة الأقصى. شايفين أهل غزة بيربوا أولادهم على إيه؟ على الفداء، على الجنة، على الشهادة، على الفردوس. أنا بربي أولادي على إيه؟ على الموبايل؟ على الفلوس؟ على التمرين؟ على اللعب؟ دي محتاجة توبة. كل أم، وهقولها وهفضل أقولها لحد ما أموت، كل أم وكل أب مش مدخل ابنه مدرسة دينية، أنت محتاج تتوب توبة سريعة، لأنك والله هتسأل أمام الله عن جيل كامل بيتربى غلط بسبب سوء اختيارك لمدرسة ابنك. دي محتاجة توبة. انشغلنا عن إخواننا في غزة وعن القضية الفلسطينية، محتاج توبة. نمنا عن صلاة الفجر أو عن قيام الليل، محتاج توبة. عدم اهتمامنا بالدعوة، واللي مكسوفة تتكلم في الدعوة، واللي مش عايز يتكلم في الدعوة، واللي مش عايز يتكلم في القضية وخايف إن يحصل له حاجة، ده محتاج توبة. خوفنا من المخلوق وعدم خوفنا من سؤال الخالق، محتاج توبة. احساسنا، هقول ايه، ان احنا كويسين واحسن من غيرنا، ده محتاج توبة، والله ده محتاج توبة، والله يا جماعة. وحاجات كتير بقى، حاجات كتير. تقصيرنا في طلب العلم الشرعي محتاج توبة. عقوق الوالدين المنتشر وتأخير الصلاة بغير عذر يعني قهري، خلاص كده محتاج توبة. حرقتنا على الدنيا وعدم حرقتنا على الأقصى محتاجة توبة. فاسم الله التواب ده موضوعنا النهاردة، لأن لو عشنا مع الاسم ده وعيشنا مع أولادنا وكلمنا اللي حوالينا عن التواب، لعل إن ربنا يرفع البلاء عن الأمة بصدق التوبة. شايفين يا جماعة قوم سيدنا يونس مثلا، مثال جميل، مثال عملي جميل. قوم سيدنا يونس عليه السلام لما عصوا أمر سيدنا يونس، وكلنا عارفين القصة وحكيناها في قصص الأنبياء قبل كده، وخرج سيدنا يونس وربنا بعت لهم الإنذار والسحابة اللي فيها العذاب، ففاقوا وقالوا هذا ما توعدكم به يونس. فاقوا وعملوا ايه؟ وتابوا، وتابوا وأنابوا ورجعوا لربنا وآمنوا. 120,000 آمنوا مرة واحدة، يا الله، 120,000 إنسان كانوا على كفر وعلى كبائر وعلى معاصي، تابوا وأنابوا. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا. عملت معهم إيه يا رب؟ كشفنا عنهم عذاب الخزي. لما آمنوا، لما تابوا، لما رجعوا، لما وقفوا معاصي، لما دخلوا أولادهم مدارس دينية، لما رجعوا للقرآن، لما أنفقوا أموالهم لنصرة الأقصى، لما عملوا مقاطعة زي ما الكتاب بيقول، لما عملوا مقاطعة وما دخلوش بيوتهم منتج واحد أمريكي. أمريكا دي الشيطان بتاع العالم. لولا أمريكا ما كانتش إسرائيل تعمل اللي بتعمله ده. إزاي أدفع قرش واحد لمنتج أمريكي أو مدرسة أمريكية أو يا رب إزازة بيبسي حتى أمريكية، ولا شيبسي، ولا وجبة، ولا إزاي؟ ده محتاج توبة. فلما آمنوا، لما رجعوا وفاقوا وافتكروا الآخرة وسمعوا كلام نبيهم، كشفنا عنهم عذاب الخزي. إحنا محتاجين للتوبة، محتاجين نعرف التواب، محتاجين نفتح الباب، نطرق الباب، محتاجين نتوب لربنا سبحانه وتعالى. يعني إيه التواب؟ التواب يعني متى رجعت إليه قبلك. يعني إيه؟ يعني على طول بابه مفتوح، يعني بيحب التوبة، يعني بيفرح بتوبة العبد. مش قلت لكم في الأول وأنا بشوقكم للإسم، قلت لكم حاجة تفرح ربنا؟ ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه. ربنا يفرح بتوبتك وتوبتي. ف أنا عايز أفرح ربنا. ربنا تواب، يعني ربنا بيحب توبة عبده، بيفرح بتوبة عبده. أنا الكلام ده بقوله ليه؟ أنا عارف إن أنتوا عارفين الكلام ده. أنا بقول الكلام ده علشان حالة اليأس اللي ساعات بتصيبنا من كتر ذنوبنا، أو عشان الناس اللي حوالينا. أقول لكم على سر يا جماعة، والله لو ركزتي في كتير من اللي حواليكي هتلاقيهم عايزين يقربوا من ربنا، عايزة تلبس حجاب شرعي وعباية واسعة، عايز يصلي في الجامع، عايزة تبطل سماع أغاني، عايز يبقى أخلاقه أحسن، بس عنده مشكلة. إيه هي؟ الشيطان ضحك عليه وقايل له ربنا مش هيقبلك، انت ذنوبك كتير، ده انت عملت اللي محدش بيعمله، ده انت كل ما توعد ربنا انك تتوب تخلف وعدك وترجع في الذنوب تاني. وده دليل على نقص المعرفة بربنا والجهل بربنا. فلازم نعرف اللي حوالينا ان ربنا تواب وبيحب التوبة. شوفوا ربنا يقول ايه في القرآن: ان الله يحب التوابين. ربنا يحب العبد التواب، ربنا يفرح بتوبة العبد، ربنا مهما أذنب العبد أذنب عبدي ذنبا، والحديث صحيح. أذنب فقال إيه ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي وعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ورجع تاني أذنب فقال إيه ربي اغفر لي، فقال الرب جل في علاه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت لعبدي. فحتى قال الله اعمل ما شئت فقد غفرت لك. ربنا تواب، ربنا بيقبل توبة العبد مهما كان الذنب. شوف ربنا بيقول في القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. يا جماعة الكلام ده قولوا للناس، ناس كتيرة، ناس كتيرة نفسها ترجع لربنا بس مش عارف إن ربنا هيفرح بتوبته. الشيطان قايل له ربنا مش هيقبلك بعد اللي انت بتعمليه. لازم دورنا مع نفسينا ومع اولادنا ومع اخواتنا ومع جيراننا ومع نكتر التوابين، احنا نكتر توبتنا ونتوب، لان ربنا يحب التوابين مهما كانت ذنوبنا، مهما كان حجمها او مهما كان عددها او مهما كان تكرارها. خدوا بالكم تواب هي صيغة مبالغة بأن ربنا بيتوب مهما كان الذنب حجمه أو مهما كان عدده أو مهما كان تكراره. تواب يا جماعة سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ليه يا رب؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. شوف ربنا بيقول إيه، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. آية جميلة جدا، وكأن ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام هما مش بيتوبوا ليه؟ هما مش عارفين إن أنا تواب. قولوا للناس يا جماعة ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. فقولوا للناس إن ربنا قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقفة، وقفة مع التوبة، التوبة الصادقة، التوبة اللي طالعة من القلب. طبعا محدش يفهم الدرس غلط أو الاسم غلط، هو حد يفهم يقول لك اه كلام جميل ربنا تواب حلوة، يلا يلا اعمل بقى اللي انت عايزه وعيشي حياتك يا بنتي. وايه بقى يعني لما تكبري ابقي اتحجبي، وانت يا ابني معرفش لما تكبر يبقى وهعيش حياتي وابقى توب بقى وربنا تواب والحمد لله باب ربنا مفتوح. لا لا لا، ما بنقولش اسم الله التواب عشان تفهم الفهم الغلط ده. ومين يضمن لك انك تعيش؟ مين يضمن انك ما تموتش على على على معصية وانت مستهتره بذنب؟ مين يضمن ان انا ما اموتش وانا نايم عن صلاه فجر ولا بتفرج على فيلم ولا مزعل والدتي؟ لا لا لا، ما اقدرش، لازم اعجل التوبه، لازم اسارع. وسارعوا الى مغفره ما وسابقوا، لا الحاجات دي ما فيهاش تاخير. لا ما حدش يفهم الدرس غلط، ده مش تشجيع على الذنب، ولكن ده احياء للقلب اللي جات له حاله احباط او ياس ان انا ذنوبي كتير فربنا مش هيقبلني. لا ربنا هيقبلك، مش عشان انت تستحق او انا استحق، ولكن عشان هو تواب. فمحتاجين نتوب، وبالذات في الايام دي عشان البلاءات على الامه كترت، ابتلاءات الامه ورا بعضيها، زلازل في معرفش فين في المغرب، اعاصير كانت في اليمن، احداث عظيمه بتحصل في غزه وفلسطين، غلو اسعار، كتر أمراض، ابتلاءات، طلعنا من كورونا، دخلنا في أزمة اقتصادية. لا لا، الموضوع محتاج توبة، محتاجين نراجع نفسنا كويس. مش هينفع نفضل نعلق الشماعة على غيرنا ونقول المشكلة عند غيرنا أو المشكلة، لا المشكلة فينا، مش مشكلة فينا كشعوب، مشكلة فينا كناس، المشكلة فينا ك ك ك ككل، سواء ملتزمين أو غير ملتزمين إن صح القول. لا، هي المشكلة فينا كلنا، مشكلة فيا أنا كمحمد، المشكلة فيا كبيرة، مشكلة فيك ان انا بقول كلام وبدي دروس بس مش بطبق كتير من الكلام ده. ربنا يسترها عليا، واسال الله الكلام ده يكون حجة ليا مش عليا. مشكلة فيك ان انت مش شايفة عيوبك، المشكلة ان احنا مستهترين بالمعصية، مستهترين ان عادي انا قمت بعد الشروق وما لحقتش صلاة الفجر، عادي، مش زعلان، مش محروق، مش بعيط، مش بصلي ركعتين توبة. النبي من السنن المهجورة إن النبي علمنا صلى الله عليه وسلم إن في حاجة اسمها ركعتي توبة. يا ريت نعرفها، يا ريت نعرف الموضوع ده، يا ريت نطبق الموضوع ده، إن العبد إذا أذنب ذنبا فتوضأ وصلى ركعتين بنية التوبة وقرأ فيهما والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. لو قرأ فيهم هذه الآيات ربنا يتوب عليه ويغفر له. محتاجة راجع نفسي كويس، محتاجة عجل، محتاج يكون عندي همة عالية في التوبة، محتاج يكون عندي همة عالية زي الهمة بتاعت قاتل ال99 نفس. محتاجين نحكي للناس قصة قاتل ال99 نفس عشان ما نيأسش. محتاجين نشوف الكلام اللي بين السطور اللي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قاتل ال99 نفس. اسمعوا معايا الرواية كده بتاعت رواية مسلم خلاص عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. يا الله، ده سفاح. ده احنا ممكن يعني لو اي حد فينا يقول لك يا عم ده في الباي باي خالص، ده ما فيش امل فيه. لكن القصه بتحكي لنا، بنتعلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من القصه دي معاني عظيمه. ده قتل، ده عمل الكبيره 99 مره ومع ذلك جواه خير، فسأل عن أعلم أهل الأرض. ليه بيسأل عن أعلم أهل الأرض؟ عشان عايز يعرف هو ينفع يتوب ولا لا. إيه ده جواه خير. جواه خير يعني معناها إن أنا لو شفت حد على معصية ما حكمش عليه. أيوة، ما تقولش ده وحش قوي. أيوة، ما تقوليش كده، دي لبسها وحش قوي، ده طريقته وحش قوي، ده ما... لا ما تقوليش كده. هو اللبس ممكن يبقى وحش بس الشخص مش وحش. احنا بنزعل من التصرف مش بنزعل من الشخص، بناخد موقف من الذنب نفسه او من الفعل بس مش من الشخص نفسه. ربنا قال في القرآن: وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. ما قالش كره الكافر والفاسق، لا، والعصيان احنا بنكره فعل الكفر، اما اذا تاب فيا مرحب. فده معناه ان الخير موجود. الراجل ده عمل الكبيرة 99 مرة وكان جواه خير. معناه يا جماعة ان احنا جوانا خير، واللي حوالينا جواهم خير، واللي انت فاكراها بعيدة قوي فيها خير وفيها امل، ويمكن عند ربنا احسن مني ومنك. فده يخلينا نكلم الناس كلها في الدين وما نيأسش ابدا من نفسنا ولا من اللي حوالينا، ونعرف ان بذرة الخير موجودة والفطرة السليمة موجودة جوا كل واحد، بس احنا نكلمه عن ربنا ونكلمه عن التواب ونقوم بدورنا. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. هنا بقى حصلت مشكلة، دلوه على واحد مش عالم، واحد بيعبد، واحد دقنه طويلة كده ولا حافظ له آيتين قرآن كده. فإيه؟ فلا مش أي حد. اسأله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فدلوه على واحد غلط، فقال راح له، فكان فاكره عالم، فقال له: أنا عملت، أنا قتلت 99 مرة، هل لي من توبة؟ ينفع أتوب طيب؟ يعني هل ربنا ممكن يغفر لي؟ راجل جميل قوي الراجل اللي قتل ده، جميل مع إنه قتل 99 نفس، بس يعني من جوه إيه؟ سبحان الله سبحان الله. فهل لي من توبة؟ فطبعا الراجل التاني ده ما عندوش أي علم، ما يعرفش إن ربنا تواب، ما عندوش علم. فقال له: نعم. قال له: أنت قتلت 99، ده أنت الدنيا عندك بايظة. قال له: يعني خربانة خربانة. قال له: خربانة خربانة، ما فيش أمل. مشكلة إن الواحد يفتي بغير علم، مصيبة مصيبة إن الإنسان يحكم على الناس أو يائس حد من رحمة ربنا أو يقنت الناس، مشكلة كبيرة جدا موجودة في المجتمع. فقال له يعني بقى، قال له: بايظة بايظة خلاص، ما فيش أمل خلاص. ما قال له: خلاص يبقى جات عليك، يلا أتسلى عليك شوية، دب غزه الغزة من هنا، كمل بالمية. طبعا متخصص في القتل، واخد دكتوراه في القتل، واحد قاتل 99 هيتعبه رقم 100. ما عندوش مشكلة، خلص عليه جاب 100، بس لسه مصر ولسه حاجة من جواه بتقول له ربنا هيقبلك، مع ان الراجل افتفت وغلط، بس ايه الفطرة السليمة وازع الخير جوه كل انسان، حاجه بتقول له روح لربنا وهيقبلك. سبحان الله سبحان الله، سبحان التواب سبحان التواب والله. فلسه يا جماعه ارجوكم دلوني على اعلم اهل الارض، انا عايز ارجع، انا عارف ان انا وحش وعملت، بس حد يدلني، يمكن يبقى في حد من اللي حواليكي محتاجه تدليها على التواب. يمكن القصه دي بتتكرر بس بشكل مختلف شويه، يمكن واحده جارتك، واحده جارتك ولا حاجه، عايزاكي تكلميها عن ربنا، بدل ما تقعدي تنتقدي فيها وتعيبي عليها وتاخدي منها موقف وتحرجيها. لا، جربي طريقة تانية، عشميها وحببيها في التواب، وابتسمي في وشها وأكرميها وهديها. فدلوني على أعلم أهل الأرض، فالحمد لله دلوه صح، دلوه على عالم، عالم عنده علم، عنده علم بالأسماء والصفات، عنده علم بأسماء ربنا الحسنى. فقال له أنا قتلت 100، ما قالوش 99، خلاص هو كمل 100، قال له أنا قتلت 100، هل لي من توبة؟ شوفوا بقى رد اللي عنده علم بقى، قال له إيه؟ قال له نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ الله الله على كلام العلماء، كلمة أنا بقولها لنفسي وبقولها لك وبقولها للأمة كلها، ولكل واحد عنده حالة يأس أو إحباط أو الشيطان ضحك عليه بيقوله ربنا مش هيقبل توبتك. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ مين يحول بينك وبين التواب؟ أوعى الشيطان يحول بينك وبين التواب. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. شايفين الوصفة بتاعت العالم الرباني؟ عرفوا ان ربنا تواب واداله حل عملي، اداله حل عملي، قال له سيبك من البلد اللي انت فيها دي والصحبة الوحشة، روح انطلق لأرض كويسة فيها ناس بتعبد ربنا، اعبد ربنا معاهم. الصحبة بيدلوا على الصحبة يا جماعة، يا جماعة يا جماعة، مهم جدا صحبة أولادنا، عشان كده المدارس الإيمانية مهمة، مهم جدا صحبتنا، صحبة حضرتك، حضرتك عندك صحبة ولا لأ؟ وإحنا في أحلى صحبة الحمد لله، عندنا صحبة وأحلى صحبة، جوزك عنده صحبة، حضرتك مطمن على مراتك مع الصحبة اللي أنت سايبها معاه ومع الجيران، مهم جدا الصحبة. روح لأرض فيها صحبة وفيها ناس بتعبد ربنا، يلا يا جماعة نروح مع الناس اللي بتعبد. لو أنت عايزة تتميزي في العبادة روحي مع اللي بيعبدوا. انت احنا ليه مش قادرين على قيام الليل؟ عشان الصحبه اللي حوالينا مش بتقيم الليل. انت ليه مش قويه في القران؟ عشان الصحبه اللي حواليك مش قويه في القران. انت ليه مش شغاله في الدعوه؟ انت ليه مش مهتم بالدعوه؟ عشان اللي حواليك مش مهتمين بالدعوه. فهمتوا قصدي ايه يا جماعه؟ القصه فيها كلام جميل قوي، القصه فيها عبر وعظات جميله قوي يا جماعه. الصحبه يا جماعه، عايزه ابنك يطلع داعي الى الله حطيه في وسط الدعوه، عايزة بنتك تطلع معلمة قرآن دخليها مدرسة فيها قرآن، عايزة زوجك يقرب من ربنا خلاص عرفيه على زوج صاحبتك ولا جارتك الملتزمة، خليه يتعرف على زوجها، علشان فاهمين، فاهمين يا جماعة، فاهمين عايزة أقول يا جماعة. فانطلق. فقال له حاجة تانية، قال له ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. أوعى ترجع للبيئة الوحشة، اوعى ترجع للبيئة الوحشة. ارض ليه؟ ارض سوء لانك عملت فيها الكبيرة 100 مرة ومحدش اخد بايدك ومحدش نصحك ومحدش دعاك الى الله ومحدش عرفك بالتواب. اوعى يا جماعة، اوعوا تبقى ارضنا ارض سوء، اوعوا من ارض السوء يا جماعة، خدوا بالكم من الحتة دي. اوعي تدخلي بنتك مدرسة سوء ما فيهاش دين وما فيهاش دعوة وما فيهاش قرآن. اوعى اوعوا يا جماعه نأثر في الدعوه الى الله فتتحول بلادنا الى ارض سوء. اوعوا نأثر في القران فتبقى هو الارض. ليه ليه ليه ليه بلدته كانت ارض سوء؟ عشان ما حدش نصحه، ما حدش دعاه الى الله، ما حدش اخذ بايده. لما احنا نسكت عن الحق ونبطل كلام في الدين ونتكسف من الدعوه تتحول بلادنا وشوارعنا وعمايرنا ومكاتبنا وبيوتنا لبيوت سوء. اوعي بيتك يبقى بيت سوء، اوعى منطقتك تبقى منطقة سوء عشان انت مش شغال في الدعوة فيها. اوعي تدخلي مدرسة سوء، مدرسة ما فيهاش دعوة وما فيهاش معلمين ومربيين، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، فانطلق. شايفين بقى إيه؟ شايفين نص الحديث؟ فانطلق الراجل لم يتردد، يلا بينا ننطلق يا جماعة، زي ما الراجل ده انطلق، يلا ننطلق لنصرة الأقصى، يلا ننطلق للمدارس الإيمانية، يلا ننطلق لقيام الليل، يلا ننطلق للدعوة، يلا ننطلق للصحبة الصالحة، يلا ننطلق للجهاد بالمال وإنفاق المال، يلا ننطلق لبر الوالدين، يلا ننطلق لإقامة الصلاة، يلا ننطلق لتربية الأجيال وصناعة الأبطال. فانطلق. ميزة الراجل ده، أنا معجب قوي بقاتل الـ99 نفس ده بجد، يعني هي كلمة غريبة، معجب بقاتل الـ99 نفس، أنا فعلا معجب بيه، معجب بقلبه، معجب بهمته، عنده همة، عنده همة، أتى المية وقعد يدور لحد ما ربنا هداه ووصل للعالم اللي اداله الوصفة والروشتة الجميلة. وأول ما أخد الروشتة ما قالش إيه بقى؟ طب هستف ورقي وأبقى أطلع البلد الفلانية، طب بس ايه، عارفين انتوا الناس اللي بتقول كده، طب بس اخلص الايه الترم ده، ولا اخلص 2 3 سنين في المدرسه دي وبعد كده ابقى انقله ان شاء الله مدرسه تانية. مع انطلقي زي ما الراجل ده انطلق، انطلقي حالا حالا، انطلقي ودخلي المدرسه الدينيه. عارفين الناس اللي بتقول ايه، طب 2 سنين كده والبس الحجاب، طب ان شاء الله اخلص الكليه وابقى اركز مع القران. هو مش زينا، عشان كده النبي حكى قصته، لان هو مميز صلى الله عليه وسلم، لأن هو الراجل ده مميز، الراجل ده عنده همة عالية، عنده انطلاق، عنده تضحية، ساب بلده، ساب المكان اللي اتربى فيه، ساب صحابه، أكيد كان عنده شغل، ساب شغله، ساب أهله، انطلق. فانطلق، وهنشوف الانطلاقة دي فادته إزاي. فانطلق حتى إذا نصف الطريق، في نص الطريق آتاه الموت. يا الله، ما وصلش للقرية الصالحة؟ لا. ما وصلش للصحبة؟ لا. ما راحش عبد ربنا مع الناس اللي بيعبدوا؟ لا. ايه ده؟ طب وده ده هيخش جنة ولا نار؟ ده اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة قالت كلام جميل، يا ربي جاء تائبا مقبلا بقلبه اليك. حلوة قوي دي، شايفين ملائكة الرحمة جميلة، انا بحب ملائكة الرحمة. يا رب املأ بيوتنا بملائكة الرحمة يا رب. فملائكة الرحمة قالت إيه؟ جاءك تائبا مقبلا بقلبه. شفتوا حتة مقبلا بقلبه يا جماعة دي؟ واخدين بالكم منها دي يا جماعة؟ أنا محتاجها دي. هل أنت مقبلة على ربنا بقلبك؟ هل القلب سليم؟ هل إحنا مقبلين على ربنا يا جماعة؟ ولا إحنا مجرد بنعبد ونحضر دروس ونقرأ قرآن بس القلب مشغول بالدنيا؟ القلب مش مقبل على ربنا. انا خايف اكون كده يا جماعه، انا والله خايف اكون كده، خايف اكون بجسدي بعبد بس قلبي مش مقبل. اللهم ارزقنا قلوبا مقبله وقلوبا سليمه وقلوبا تائبه وقلوبا صادقه. جاءك تائبا مقبلا بقلبه، الركع على القلب يا جماعه. هل قلوبنا مقبله؟ في بعض الناس حتى الملتزمين ممكن يبان عليها من بره، ما شاء الله، ايه ده، ده حجاب جميل ونقاب كمان وحفظ قرآن وحلقات وحضور دروس، بس كل ده ظاهر، لكن القلب من جوه لا لا لا، القلب من جوه في حسد وفي حقد وفي غيرة وفي شحناء وفي طغينة. يا لهوي يا لهوي، ادي المصيبة، ربنا يسترها علينا. لحسن يطلع شكلنا من بره حلو بس من جوه مخوخين. اوعي تبقى انت الشخصية دي. القلب حاله ايه يا جماعة؟ جاء تائبا، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة يا رب، قلوبا مقبلة، قلوبا محبة، قلوبا صادقة. القلب يا جماعة، عشان كده حضور الدروس مهم، عشان بتشتغل على القلب. حضور الدروس الإيمانية مهم أوي يا جماعة، أوي أوي أوي أوي. طلب العلم بيزكي القلب يا جماعة أوي. المدارس الإيمانية، القرآن، المداومة على تدبر القرآن. كتير كتير في الفترة دي مهتم بحفظ القرآن وبس، ودي مشكلة، ودي مشكلة. أيوة حفظ القرآن مهم، بس تدبره أهم، هو نزل عشان التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كم من واحد حافظ القرآن؟ ما شاء الله كتير. أنا ما بقولش نوقف حفظ، لا، نستمر في الحفظ، بس مع الحفظ وقبل الحفظ يكون في تدبر. الأمة فيها كتير حافظين قرآن، بس كم واحد منتفع بالقرآن اللي حافظه؟ كم واحدة بتتدبر الآيات اللي حافظاها؟ هو ده اللي احنا مفتقدينه يا جماعة. ملائكة العذاب ما عجبهاش الكلام ده، قالت لا، يخش الجنة ازاي يا رب؟ إنه لم يعمل خيرا قط، ده ما عملش خير، يخش الجنة ازاي؟ لم ده لسه كان رايح يعبد ربنا. شوفوا الرواية بتاعت مسلم، لم يعمل خيرا قط. يا الله، ما عملش خير في حياته، لم يعمل خيرا قط. فربنا بعت لهم ملك في صورة آدمي عشان يحكم ما بينهم، فقال لهم على حل حلو انتوا عارفينه. قال لهم ايه؟ قيسوا المسافة ما بين القرية، ما بين المكان اللي مات فيه والقرية الصالحة اللي كان رايحها والقرية الوحشة اللي خارج منها. والله لو طلع أقرب للقرية الصالحة يخش الجنة، لو طلع أقرب للقرية الوحشة يخش النار. قالوا كلام جميل، قاسوا المسافة فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد. الله أكبر، لقوه أقرب للأرض اللي كان التي أراد، يعني اللي رايحها. فقبضته ملائكة الرحمة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وفي رواية، فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، الأرض الوحشة، وإلى هذه أن تقاربي، الأرض الحلوة. ربنا زوال الأرض. إيه ده؟ وفي رواية، وجدوه أقرب إلى الأرض بشبر واحد، أقرب للقرية الصالحة بإيه؟ إيه ده يا جماعة؟ فغفر له، فقبضته ملائكة الرحمة. إيه ده يا جماعة؟ إيه الجمال ده؟ إيه الرحمة دي؟ التوبة دي. ممكن أسألكم سؤال؟ ممكن أسأل سؤال؟ مين اللي أمر ملك الموت يقبض روح هذا العبد بعد ما عدى نص الطريق بشبر واحد؟ مين اللي أمر ملك الموت؟ كان ممكن ربنا يأمر ملك الموت يقبض روحه بعد ما قتل أول 10، أول 20، 50، 90، 99. كان ممكن يقبض روحه قبل ما يخرج من القرية وهو في أول الطريق. مين اللي أمر ملك الموت يقبض روح هذا العبد بعد منتصف الطريق بشبر واحد؟ مين يا جماعة؟ مين؟ التواب. هنا أنا فهمت الآية، والله يريد أن يتوب عليكم. ربنا بيهيأ لنا أسباب التوبة، ربنا يريد لنا التوبة، والله يريد أن يتوب عليكم. مش زي ما الشيطان مفهمنا أو مفهم ناس كتيرة إن ربنا يريد إن هو يعذبنا أو يفحمنا أو يعاقبنا أو ينتقم مننا. لا يا جماعة، مش ربنا يا جماعة، مش التواب يا جماعة. ربنا مش بيتصيد لنا الأخطاء، لا يا جماعة، إحنا مع بعض بنعمل كده، بس ربنا ليس كمثله شيء، ربنا التواب يا جماعة. فمعرفة ربنا مهمة، معرفة ربنا مهمة قوي. الأمة محتاجة تعيش مع اسم الله التواب في هذه الأيام عشان يرفع البلاء، بس مش أي توبة، توبة صادقة، توبة بشروطها الأربعة. إن أنا أول حاجة، ودي حتة مهمة، شروط التوبة، أوقف الذنب، أوقفه حالا، أدخل أولادي مدارس دينية حالا، أسحب الملف حالا، ألبس العباية الواسعة حالا، أحسن إلى جيراني حالا، أقيم الليل وأدعو لإخواني المسلمين حالا. أوقف الذنب حالا، أوقف الأغاني على طول، أوقف قطيعة الرحم مباشرة، أوقف العقوق طبعا، أوقف الفرجة على الأفلام على طول، أوقف لازم احقق شروط التوبة. واحد، الاقلاع عن الذنب. اتنين، الندم، ندمان معصور من جوه، الندم توبة. ثلاثة، ودي حتة مهمة، العزم على عدم العودة. مش عدم العودة، لا، محدش يقول عدم العودة، العزم انا ناوي مرجعش. ليه الحتة دي مهمة؟ عشان احتمال بطبيعتي البشرية بعد شهر ارجع للذنب تاني، نفس الذنب او ذنب تاني، ممكن مش بعد شهر، ممكن بعد ساعة. طب هل ده معناه ان توبتي اللي انا طلعتها من قلبي وندمت فيها ووقفت الذنب ساعتها وكنت ناوي فعلا ما ارجعش بس ضعفت ورجعت، هل ده معناه ان ربنا ما قبلش توبتي اللي فاتت؟ لا لا، ربنا قبلها، لان ساعتها تحققت الشروط. كون بقى ان انا بعديها وقعت في الذنب يبقى محتاج توبة جديدة، موضوع يعني توبة جديدة. يبقى ايه؟ يبقى كل ابن ادم خطاء، كلنا هنغلط يا جماعة، مش احسن حد فينا اللي ما بيغلطش، ما فيش حد ما بيغلطش، احسن حد فينا اللي بيعجل التوبة ويكثر من التوبة ويحسن الظن في ربنا. كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الشرط الرابع، وده شرط مهم وناس كتيرة بتنساه، ارجع الحقوق. ما ينفعش اتوب وانا ما رجعتش ميراث اخواتي، ما ينفعش اتوب وانا لسه ليا في رقبتي، عليا في رقبتي حاجات لناس، ما ينفعش اتوب وانا ظلمت موظف معايا او اخت او اختك او جارتك او لا. يبقى اقلاع عن الذنب، ندم، عزم على عدم العودة، اعادة الحقوق. خلاص، فدي حتة مهمة جدا. التوبة من ضمن المقدمة، وأنا بقول لكم بشوقكم للتوبة، التوبة تصنع العظماء يا جماعة، ودي حتة الأمة محتاجاها قوي دلوقتي. هو الدرس كله الأمة محتاجاه، احنا أصلا مختارين الموضوع ده عشان الأمة محتاجاه قوي قوي قوي، عشان يرفع البلاء، عشان ربنا يفرح بينا، صح، علشان يطلع من وسطنا أبطال. طب إيه علاقة يا محمد التوبة بالأبطال؟ التوبة تصنع الأبطال، التوبة تصنع من الشخص العادي بطل، تصنع العظماء. جبت منين الكلام ده؟ من السيرة، من الأبطال. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فاروق الأمة الأواب، اللي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام لو كان نبيا بعدي لكان عمر. قبل الإسلام كان إيه؟ كان من أشد الناس إزاء للنبي عليه الصلاة والسلام، ما كانش بيسيب حتة إلا ويؤذي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان غليظ جدا. سبحان الله سبحان الله، عشان بس ما نستبعدش أي حد يا جماعة. حتى كان يقال والله لا يؤمن عمر حتى لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب، كان مستبعد جدا عند الناس. يا سلام، عمر بن الخطاب يسلم؟ طب والله لو الحمار بتاع ابوه اسلم هو مش هيسلم. من كتر ما هم مستبعدين. ولكن لا، التواب اراد له التوب، فلما تاب سيدنا عمر واناب وصدق مع ربنا، وحته صدق دي مهمه، ايه اللي حصل؟ بقى الفاروق. يبقى اللي صنعت من عمر بطولته التوبة والعودة والصدق والهمة. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، سيف الله المسلول. خلاص، قبل الإسلام كان إيه؟ قبل الإسلام كان مش عارف أقول إيه، يعني كان يعني قبل الإسلام كان قتل قتل كان كان كان يعني قتل قتل كان مجرم حرب رضي الله عنه وارضاه. يعني معرفش، يعني انا بشرح لك حاله. قبل الاسلام شارك في قتل 70 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد، بس التوبه والعوده والهمه العاليه. خدوا بالكم، بعد التوبه من علامات التوبه الصادقه الهمه العاليه بعدها. يعني الراجل اللي قاتل 99 نفس لما تاب عنده همه وانطلق، لو ما كانش انطلق وكان تلكأ كان مات قبل نص الطريق، صح ولا غلط؟ لكن الهمة العالية صفة وعلامة من علامات التوبة الصادقة. سيدنا عمر بقى سيدنا عمر بالتوبة، سيدنا خالد بن الوليد لما صدق مع ربنا وحب يكفر عن اللي عمله، ربنا فتح له فتح مبين، فتحت بلاد كتيرة كل المسلمين اللي فيها في ميزان سيدنا خالد بن الوليد. يبقى الدرس النهاردة مهم قوي يا جماعة للأحداث بتاعة الأقصى. يبقى محتاجين توبة صادقة، يبقى محتاجين نعرف إن البلاء هيرفع عن الأمة، سواء البلاء بتاع فلسطين، الأقصى هيرجع بإذن الله بالتوبة، الغلاء اللي احنا فيه هينزاح عننا بالتوبة، الأمراض، الزلازل، المحن، قلة البركة، المصايب، المشاكل، كل ده يرفع بالتوبة. يبقى محتاجين نعيش مع اسم الله التواب ونكثر من التوبة. كنا نعد لرسول الله أكثر من 70 استغفار في المجلس الواحد. استغفرك وأتوب إليك. فده النبي، ها؟ خدوا بالكم، ده النبي صلى الله عليه وسلم. فمحتاجين نعيش مع اسم الله التواب علشان يرفع البلاء، محتاجين نعيش مع اسم الله التواب عشان ربنا سبحانه وتعالى يفرح بينا، محتاجين نعيش مع اسم الله التواب عشان ربنا سبحانه وتعالى يبدل سيئاتنا حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. دي حاجة، دي فرصة عظيمة، صح؟ محتاجين نتوب ونعجل التوبة عشان يطلع من وسطينا أبطال يرجعوا الأقصى ويعزوا الإسلام، لأن معرفة التواب والتوبة الصادقة بتصنع العظماء وتصنع الأبطال. الواجب العملي بتاعنا إن إحنا نبقى من التوابين ونكثر من التوبة ونكثر من الاستغفار ونصدق مع ربنا، ويبقى عندنا همة عالية بعد التوبة، همة عالية في الدعوة. توبي، أتوب من إيه؟ من تقصيرك في الدعوة، إنك مش مجمعة الأخوات عندك في العمارة وفي المنطقة ومش عاملة يوم عندك في البيت. توبي من تقصيرك. الأمة بتستغيث والأقصى بيحصل في اللي بيحصل، وفلسطين وغزة والأطفال والنساء، وإنت لسه ما عندكيش أي جهد مع النساء عندك في المنطقة، أمال إمتى هتتحركي؟ ده محتاج توبة، محتاج توبة وهمة. اعملي حلقة، ثبتي حلقة للبنات عندك في العمارة، للبنات الصغيرين، وعرفيهم ان ربنا تواب، وعرفيهم بالنصير، وكلميهم عن اسماء ربنا، وخدي التسجيلات بتاعتنا وحضري منها او سمعيها لهم، واجتهدي في كده. وهكذا انا محتاج توبة، توبة صادقة، ان الكلام اللي بقوله لازم انفذه ولازم اجتهد. توبتي من تقصيري في حق نصرة الاقصى والدعاء بالحاح. وحضرتك محتاج توبة ان انت لسه ما انفقتش كتير من مالك لغزة. توبة، توبة صادقة. محتاجين يا جماعة، ده الواجب. محتاجين نصلي ركعتين التوبة، ونعرف السنة المهجورة دي، ان انا لما احس ان انا اذنبت ذنب اصلي ركعتين، اتوضا واصلي ركعتين واقرا فيهم بالآية، والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم. يبقى ده الواجب العملي الاولاني، ان انا اكتر من ما يأسش حتى مهما كانت ذنوبي، ما يأسش وما يأسش حد، وكثر من التوبة في كل يوم وليلة، ونام على توبة، وأقوم على توبة، وأكثر من التوبة والاستغفار، وصلي ركعتين التوبة، وأصدق مع ربنا في توبتي، وراجع ذنوبي كويس، ويكون عندي همة عالية بعد التوبة. ده الواجب العملي الأول. الواجب العملي الثاني، وده أهم يا جماعة، إن أنا أعرف الناس اللي حواليا بالتواب. الواجب العمل التاني مهم، أعرف الناس اللي حواليا بالتواب، لأن والله الذي لا إله غيره كتير من اللي حوالينا عايز يقرب من ربنا بس ما يعرفش أن ربنا تواب، والشيطان مفهمه أن ربنا مش هيقبله. فخدوا بالكم من الفخ بتاع الشيطان ده. الشيطان قال لربنا وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي ابن آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال له التواب، التواب قال له إيه؟ وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. هو ده التواب يا جماعة. عرفوا الناس بالتواب، ادوا ناس أمل، خدوا بإيدين الناس ونفسينا وأولادنا يا ربنا، ونتكلم عن أهمية توبتنا في الفترة دي بالذات عشان نصرة الأقصى وعشان رفع البلاء والغمة، ونحكي قصة سيدنا يونس وقومه لما آمنوا إزاي، ولما تابوا ربنا رفع عنهم البلاء، ونحكي قصة سيدنا عمر التوبة عملت مع إيه، وسيدنا خالد وسيدنا عمرو بن العاص. وحشي وحشي يا جماعة، وحشي قاتل حمزة بقى دلوقتي وحشي رضي الله عنه وأرضاه، وبقى قاتل مسيلمة الكذاب بنفس الحرب اللي قتل فيها بها سيدنا حمزة. التوبة مهمة، معرفة التواب مهمة قوي، معرفة إن ربنا رحمته وسعت كل شيء، وإن ربنا يتوب على العبد مهما كان الذنب. فهو ده كان الدرس بتاعنا النهاردة، أسأل الله أن ربنا يتقبل مننا وينفعنا بهذا الدرس، وأن ربنا يرفع الغمة عن بلادنا وعن إخواننا في غزة وفلسطين، وأن يعز الإسلام وأن ينصر المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.